بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 94 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري، باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور نعم هذا حين شاور أصحابه هل يخرج ليلقى العدو خارج المدينة أو يبقى في المدينة حتى يدخل عليهم العدو، وبالتالي يتفرقون في المدينة فيسهل قتالهم. فكان رأي كبار الصحابة أن يبقى في المدينة، وهذا كان رأي شيوخهم يعني كبار السن منهم. وهذا الذي أشار به رأس النفاق عبد الله بن أبي. وأما الشباب فدفعهم حماس الشباب إلى أن يشيروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في البقاء وعدم الخروج، ويرى أن ذلك أصلح، لأن العدو إذا جاء ودخل المدينة، هذا الجيش الذي جاء من مكة وكان عددهم كم؟ 3000. فقالوا: هذا العدد سيتفرق في أزقة المدينة وقراها، وبالتالي يسهل على المسلمين قتالهم من فوق دورهم وفي أزقتهم وفي أحيائهم. وهذا الذي كان هويه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وهو رأي كبار الصحابة. لكن معظم الصحابة من الشباب، خاصة الأنصار عامتهم كانوا من الشباب، أما كبار السن فكانوا عامتهم قتل يوم بعاث. وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت: كان يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن سرات الأوس والخزرج قتلوا، يعني كبار السن منهم الذين تأصلوا على الكفر ماتوا، وخرج جيل جديد أقبل على الإسلام بخلاف أهل مكة. أهل مكة كان كبار السن منهم المتأصلون على الكفر على قيد الحياة، كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأمثالهم، هؤلاء كبراؤهم والكفر متأصل فيهم، فمنعوا الشباب من الدخول في الإسلام وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة. فلما أهلك الله كبراءهم يوم بدر دخل بعد ذلك الشباب في الإسلام. نعم تأخروا قليلا لبقاء حرقة الانتقام والثار في نفوسهم، لكن لما فتح الله مكة أسلموا، بخلاف أهل المدينة كلهم دخلوا في الإسلام جملة واحدة، لأنهم كلهم كانوا من طبقة الشباب. وأما الكبار الذين مكثوا على الكفر حتى تجذر الكفر في نفوسهم فقد أهلكهم الله يوم بعث قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشباب الصحابة كانوا يرغبون في الخروج، قالوا لا والله يا رسول الله لا ندع عدونا يغشانا ويدخل علينا دورنا، إنما نخرج لملاقاته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رأي الأكثرية، فنزل عند رأيهم ووافق على الخروج، ودخل بيته يلبس لأمة الحرب، يعني لباس الحرب. فرأوا أولئك أنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يرغب فيه، فندموا قالوا كأننا ألجأنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني كأننا جعلناه يضطر للخروج. فلما خرج من بيته وقد لبس لأمة الحرب قالوا يا رسول الله لا نخرج، يعني أشاروا عليه برأيه الذي كان يريده صلى الله عليه وسلم، وما أراده شيوخ الصحابة كبار السن منهم. فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، يعني الأمر انتهى. هذا كان قبل أن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب. فخرج مع أصحابه وكان جيشه قد بلغ 1000 مقاتل، يعني ثلث جيش المشركين. فلما كانوا في أول الطريق حين بلغ أجمة الشيخين، تعرفون أجمة الشيخين، ثم مسجد يسمى مسجد الشيخين الآن، وانت رايح على السيد الشهداء على طريق سيدنا حمزة بعد أن تتجاوز ثانوية الملك عبد العزيز وثانوية عبد الله بن السائب رضي الله عنه، تمشي إلى الإشارة، وبعد الإشارة على اليسار مسجد صغير من حجر سمى مسجد أجمة الشيخين. الشيخين ليس المقصود بهما أبو بكر وعمر، لا، هذا اسم قديم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجاهلية. فعسكر هناك، فعاد عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله بثلث الجيش، عاد ب300 مقاتل. احتج على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لماذا لم تأخذ برأيي؟ أنا قلت لك لا تخرج، نبقى في المدينة، لماذا لم تأخذ برأيي؟ يعني كالمغضب. فعاد، فلما عاد معه 300 مقاتل، وهذه كانت غدرة من المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الجيش كم؟ 700 مقابل 3000. فلما قدموا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرض المعركة، فعلى كل حال إذا كنا ثم كنت ذكرت لكم كيفية جريان المعركة. لما رأى أن العدو يأتي من أين؟ من الجهة الشمالية الغربية، الجهة الشمالية الغربية، الجبل شمال والمدينة جنوب، المدينة جنوب والجبل في الشمال، وفي الشمال الغربي مكان قدومهم، يعني مكان العبيكان الآن، مكتبة العبيكان سابقا، والخط الذي ترونه هذه كانت مزارع، الجيش ما يستطيع يأتي منها إلى الوادي، هذه كلها كانت مزارع، يعني طريق العيون وما طريق العيون هذه كلها مزارع، الجيش جيش العدو ما يستطيع يأتي منها. يأتي من أين؟ من الطريق الذي بعده، بعد الوادي اللي فيه الآن أظن فيه قصر أفراح إيش؟ لا قصر أفراح إيش اسمه هذا اللي يوديك على طريق العيون الثاني بعد ما أدري إيش اسمه، الخط هذا اللي يوديك على طريق العيون مرة ثانية، كان قدوم العدو من هناك، يعني من الوادي إلى الجبل. أما بعد الوادي على طرف المدينة كانت مزارع، فما كان العدو يستطيع الدخول من هناك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصل إلى أرض المعركة قبل قدوم العدو، فيختار المكان الأنسب لجيشه، فرأى أن يجعل الجبل خلف ظهره، ويعسكر عند الجبل، يعني مكان الحي الموجود الآن، الحي الذي ترونه الحي السكني، ما كانت فيه أحياء سكنية، كانت أرض منبسطة. فكان معسكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم، وجعل الجبل خلف ظهره ليحمي ظهره صلى الله عليه، ليحمي ظهره ويتوجه للعدو، وأما الأمام فالمدينة، وعلى اليمين المزارع، لن يستطيع العدو يدخل إلا من الجهة اليمنى، ولذلك جعل الجبل خلفه. فبقيت هناك مساحة مكشوفة ما بين أرض المعركة والوادي، الوادي الذي هو مجتمع الأسيال، مجتمع الأسيال الآن صار مغطى بالكبري بالجسر الآن. فرأى أن هذه المنطقة مكشوفة، فالعدو ونحن قلة 600-700 والعدو 3000، يسهل عليه أن يلتف من خلفنا. فرأى أن يجعل 50 من الرماه على هذا الجبيل الذي يسمى بجبل الرماه الذي تعرفونه، ليحموا ظهور المسلمين. وقال لهم: إن رأيتمونا ننتصر ونغلم فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا فلا تنصرونا. يعني أنتم لكم مهمة واحدة لا تفعلوا غيرها، وهي حماية ظهورنا فقط، لا تشاركونا لا في قتال ولا في مغنم ولا في نصرة إذا هزمنا، أنتم مهمتكم شيء واحد فقط، وهو أن تحموا ظهورنا حتى لا يلتف العدو من ورائنا. وهذا الذي حدث كما تعلمون في بقية القصة. فلما عادوا بعد ذلك، ومع ذلك كان النصر قاب قوسين أو أدنى، لولا أن الرماة قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما مضى حين قرأنا غزوة أحد في هذا الكتاب. فلما عادوا إلى المدينة أشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من خذلهم، هؤلاء 300، وبعضهم قالوا: لا، هؤلاء إخواننا، كيف نقتلهم؟ فاختلف الصحابة: هل نقتلهم أو ما نقتلهم، نعفو عنهم أو نعاقبهم؟ فقال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نعم، احنا ايش جابنا لهذا الشورى؟ نعم، طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنزعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، وهذا الذي فعله حتى يوم بدر حين قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، قالها مرارا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد المصنف رحمه الله أن المشاورة إنما تكون في الأمور المباحة التي لا نص فيها، وأما في الحلال والحرام فلا مشاورة فيها إذا كان ثم أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ما تشاور أحدا هل تصلي أو ما تصلي، أنت إذا كنت ذا مال لا تشاور أحدا هل تخرج زكاة مالك أو لا، إنما هنا نص فلا مشورة لأحد. ولذلك ما أخذ أبو بكر بمشورة الصحابة، وإلا كان عامتهم يرى أن لا ينفذ جيش أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم حين عقد اللواء لأسامة رضي الله عنه وأغزاه أرض الروم، خرج جيش أسامة حتى إذا بلغ الجرف، تعرفون الجرف الذي يسميه الناس الآن الجرف بإسكان الراء، والأصل أنها بالضم. فلما وصل جيش أسامة الجرف اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة، فنزل الجيش وانتظر أسامة، ما أراد أن ينطلق حتى يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الجيش حتى انتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، حتى انتقل إلى جوار ربه. وارتدت العرب خاصة القبائل التي كانت تحيط بالمدينة والتي كانت حديثة عهد بإسلام، وما كان الإسلام قد تغلغل في النفوس. فلما ارتدت أشار الصحابة على أبي بكر أن لا ينفذ جيش أسامة، قالوا له ترسل جيش أسامة إلى الشام إلى الروم وأعداؤنا حولنا، وأعداؤنا حولنا، خلي هذا الجيش يحمي المدينة، هذا الجيش يحمي المدينة، هذا أولى. فقال لا والله، والله لو لم يبقى في المدينة أحد لأنفذت جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب أنت الآن تريد أن تقاتل كل العرب وتحكم على الجميع بالردة، مع أنهم ليسوا كلهم ارتدوا إلى الكفر، لأن المرتدين كانوا على قسمين، قسم كفروا بالله العظيم وعادوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، وقسم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، يعني أقروا بالشهادتين وأقروا بالصلاة وأقروا بالصيام وأقروا بالحج وأنكروا الزكاة. قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقر أن الصلاة واجبة، ونصلي ونصوم رمضان ونحج، لكننا لا نخرج الزكاة. لماذا؟ تأولوا آية من القرآن، قالوا الله عز وجل يقول في القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني أدعو لهم، فإن دعاءك زكاة وطهرة لهم، إن صلاتك سكن لهم. قالوا وليس هذا حال أبي بكر، دعاء أبي بكر ليس كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته علينا ليست زكاة تزكينا وتطهرنا، هو ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ونسخت بموته. قالوا لأن الذي أمر بأخذ الزكاة هو النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله لو خذ من أموالهم، وبما أنه مات صلى الله عليه وسلم لا زكاة، هكذا تأولوا. ومع ذلك حكم عليهم أبو بكر بالردة، حكم عليهم بالردة وأنهم كفروا حتى ولو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ولو صلوا، حتى ولو صاموا، حتى ولو أقروا بالحج، لكنهم إذا أنكروا ركنا من أركان الإسلام كفروا. وهكذا من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفر. فحاجه عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل الناس، كيف تقاتل هؤلاء، هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، هؤلاء مسلمون، كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوها يعني فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني ما في القلوب الله يحاسبهم، هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله كيف تقاتلهم. فقال أبو بكر والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذي فرق بينهما يقاتل، كما أن الصلاة ركن من جحدها كفر، الزكاة ركن من جحد وجوبها كفر. فما قبل أبو بكر قول عمر ولا قول غيره وما شاورهم، لأن عنده نص قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، هذا حق المال، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وهذا حق الإسلام. قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. العناق صغير العنز، إذا ولدت هذه تسمى عناق، ثم إذا كبرت تسمى جفرة، ثم تكون شاتا أو عنزا. قال لو منعوني عناقا يعني من الزكاة، وفي لفظ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والعقال هذا الحبل الذي يعقل به البعير، الذي يعقل به الجمل يعني يربط. فيقول عمر فوالله ما أن رأيت أبا بكر أصر على هذا الأمر إلا علمت أن هذا هو الحق، وشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. فأبو بكر ما أخذ بالمشاورة لأن عنده نص. إذن المشاورة تكون في الأمور المباحة لا فيما فيه نص من كتاب وسنة. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكان القراء أصحاب مشورة عمر قهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتابه. القراء في ذاك الزمان يقصد بهم العلماء، وهذا نص عليه أهل العلم. فكانوا ولذلك سئل مالك عن رجل فقال لم يكن من القراء يعني لم يكن عالما. ولذلك كثير من الفقهاء حين فسروا قول نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا أقرأهم لكتاب الله يعني أعلمهم وليس المقصود أحفظهم. ولذلك قالوا إذا تعارض في الإمامة قارئ، لأن في زمانهم كان القارئ هو الفقيه، الآن القارئ قارئ والفقيه فقيه. ولذلك كثير من الفقهاء يرى أنه إذا اجتمع عندنا قارئ وفقيه من الذي يقدم؟ فقيه. طيب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم؟ قالوا أليس في هذا مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول اللهم صل عليه يا أم القوم أقرأهم، وأنتم يا فقهاء أو من قال بهذا القول تقولون يقدم الأفقه، تعارضون حديث رسول الله؟ قالوا لا ما نعارض، حاشاه، حاشانا أن نعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لنا ذلك، إنما نقول هذا لأن القارئ عندهم هو الفقيه. من أين لكم هذا؟ قالوا من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله صلى الله عليه وسلم. هل كان أبو بكر أقرأ أو أبي بن كعب؟ أبي. هل كان أبو بكر أقرأ أو عثمان؟ عثمان. كثير من أهل العلم يرى أن الصديق رضي الله عنه توفي وما حفظ القرآن، ما أتم حفظ القرآن، وهذه مسألة نزاعية عند أهل التاريخ، ذكره الذهبي في معرفة القراء الكبار، فذكر أن أبا بكر وعمر توفيا ولم يحفظ القرآن، ثم رجح الذهبي قال بل الصحيح أن الأئمة الأربعة يعني الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم ما ماتوا حتى حفظوا القرآن، يعني وإن لم يحفظوه في حياته صلى الله عليه وسلم لكن حفظوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يمت واحد منهم إلا وقد حفظ القرآن، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن من أحفظ؟ أبو بكر أو أبي؟ أبي. من أحفظ؟ أبو بكر أو معاذ؟ معاذ كما في الحديث. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه هو أفقههم، فعلم أن القارئ هو الفقيه، هو الفقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم أبا بكر على غيره ممن هو ربما في القراءة أحفظ منه، أحفظ من أبي بكر، لكن أبا بكر هو أفقههم رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم مروا أبي بن كعب فليصلي للناس، ولم يقل مروا معاذ بن جبل، معاذ ما كان فيه كان في اليمن، ولم يقل مروا سالم مع أنه كان يقول خذوا القرآن من أربعة، ولم يقل مروا عبد الله بن مسعود فليصلي للناس، إنما قال مروا أبا بكر. فقالوا علم أن القارئ هو الفقيه، هذا في زمانهم، في زماننا لا يلزم، قد يكون الفقيه لا يحفظ القرآن في زماننا، وقد يكون القارئ لا يفقه شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وكما قلنا لكم لما سئل مالك عن رجل قال لم يكن من القراء يعني لم يكن فقيها يعني لم يكن عالما. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الأويسي وعبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا, قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله, فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله, وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. الجارية يعني بريرة. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني لماذا بريرة ذكرت هذه الحادثة؟ لتقول ضمنا أن هذه غافلة, عائشة رضي الله عنها غافلة عن هذه الأمور السيئة لا يخطر على بالها, والذين يرمون المحصنات الغافلات كعائشة رضي الله عنها مهددون بما ورد في كتاب الله. فعائشة ممن قال الله عنهم ماذا؟ محصنات الغافلات, فهي غافلة عن أمور السوء وعن الفحش لأنها صغيرة السن لدرجة أنها تعجن عجينها وتنام حتى تدخل الداجن. من الداجن؟ الشات. الشات لا, المقصود بها الداجن. بعض الناس الآن إذا سمع الدواجن يظن الدجاج والبط والحمام, لا, الداجن هو كل حيوان يربى في البيت, كل ما يربى في البيوت من الحيوان, فتدخل فيها الطيور وغير الطيور. يعني الدجاج داجن والبط داجن والعنز داجن والبقرة داجن, كل ما يربى في البيت, يعني مو دحين, قديما, دحين ما حد يربي شيء في البيوت أظن, صحيح؟ لكن أنا أدركت الناس على هذا وأهل المدينة يعرفون هذا, قبل النيدو قبل النستلة كان كل بيت فيه عنزة عنزتين الناس تحرب وتشرب, يعني كله طبيعي من البيت, قديما هذا الكلام ونحن صغار. فالداجن هي الشات المقصود بها. قال فتأتي الداجن فتأكل العجين, يعني تدخل العنزة وأمنا رضي الله عنها نائمة فتدخل تأكل عجينة وتذهب, يعني صغيرة في السن. فإذا كانت غافلة إلى درجة أنها لصغر سنها تعجن وتنام, لا يمكن أن يخطر على بالها ما يخطر في بال النساء اللاتي تمرسن على الفحش, حاشا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور كما مضى معنا في قصة الإفك, شاور عليا وأسامة, فعلي غلب جانب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره وتألمه من كلام الناس, لأن الإنسان ما يطيق أن ترمى زوجه أن يتكلم في عرضه. ما فينا واحد يرضى أن يقال لزوجته أن زوجة فلان فعلت كذا من الفاحشة, أظن ما نرضى أو لا. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تتكلم في عائشة رضي الله عنها وترميها بالإفك؟ فعلي رضي الله عنه رأى شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يخفف عنه, قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك؟ يعني إذا أنت مهتم من أجل امرأة طلقها, والله ما ضيق عليك, وسع عليك, تلقى غيرها, تلقى ألف واحدة وواحدة تتمناك, بل الدنيا كلها تتمناك, طلقها وخذ غيرها. ومع ذلك ترى أنا ما أقول شيء فيها, سل الجارية, جاريتها أدرى بأخلاقها وآدابها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها هذه النقطة كذا يعني مؤثرة شوية كذا حبتين, ولذلك كانت أخذ على خاطرها. ولذلك قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين, بين العباس ورجل آخر, ما رضيت أن تقول علي رضي الله عنه. فقال ابن عباس تدري من الرجل الآخر الذي ما سمته عائشة؟ قال لا, قال هو علي. فكانت أخذ شوية على خاطرها, مو كثير, شوية على خاطرها أخذ, قالوا لأنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها, هو ما أشار بفراقها لكن أراد أن يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه. وأما أسامة, لاحظ أسامة, النبي صلى الله عليه وسلم ما شاور كبار الصحابة وشاور أسامة, هذا يدل على أن أسامة كان رجلا عاقلا. أنت الآن لا تشاور أحدا في أمر مصيري في عائلتك إلا رجل تثق في عقله في رأيه, صحيح؟ لاحظوا أسامة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 سنة، يعني في هذه الحادثة كان عمره حوالي 15 سنة 14 سنة، مع ذلك يشاوره لأنه ذو عقل. فالإنسان يا أخوان ليس بسنه، ليس بعمره، بعقله، بعقله. قد يكون الإنسان كبير في السن لكن لا رأي له، لا رأي له ولا مشورة، وقد يكون صغيرا لكنه ذو رأي ومشورة فيشاور هذا. وأما أسامة فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا، أو قال أهلك يعني الزم أهلك، أمسك أهلك، ما نعلم عليهم إلا خيرا. غلب جانب ما يعلمه من طهر عائشة رضي الله عنها وما يعلم من مكانتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فارقها النبي صلى الله عليه وسلم، لو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لذلك، لأنه يحبها، لأنه يحبها ومتعلق بها. ولذلك قالت في الحديث لما يعلم في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانة أهله، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مكانة عظمى لعائشة، ولو طلقها لتعلق بها صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعلم طهرها رضي الله عنها، ولذلك قال لا نعلم عنها إلا كل خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يبسون أهلي ما علمت عليهم من سوء. ما قال يبسون، قال يسبون. يسبون، أحسن الله إليكم. وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن أروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. من هذا؟ هذا أبو أيوب الأنصاري، قال رجل من الأنصار أبو أيوب. نحن في زماننا الآن إذا سمعنا حكاية وقصة وخبر تلقى الرجال جالس في البيت يسولف مع مرته ويتكلموا في الأمر هذا، وش رأيك يا فلانة صار كذا وكذا، يكون في تحليل، صح؟ هكذا حصل بين أم أيوب وأبي أيوب. أبو أيوب جاء البيت وصار يكلم أم أيوب ويقول لها سمعت ما يقوله أهل الإفك عن عائشة؟ قالت سمعت. قال لا، طيب بيني وبينك يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة رضي الله عنها، يعني في سفر وانقطعت ونسيناك وجاءك رجل مثلا وجدك لوحدك كما حصل من صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني الذي وجد عائشة رضي الله عنها فما كلمها والله ولا كلمة، ولا سمعت منه إلا استرجاعه حين استرجع، يعني حين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لها لو أنت كنت مكان عائشة كنت تفعلين؟ قالت لا والله ما كنت أفعل. قال إذا أنت ما كنت تفعلين من باب أولى عائشة ما فعلت، لأنها أطهر منك وأفضل منك، فإذا أنت ما تفعلين وحاشاك أن تفعلي من باب أولى عائشة رضي الله عنها فإنها أطهر منك. قالت صدقت، سبحانك هذا بهتان عظيم. كلاهما قال ذلك، فأنزل الله عز وجل قول المؤمنين والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا ماذا؟ هذا بهتان عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال كتاب التوحيد آخر كتاب، اللهم تمم بالخير، آخر كتاب، يعني إذا انتهينا من هذا الكتاب ختمنا البخاري إن شاء الله. هذا آخر كتاب في الصحيح وهو كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ كتب البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وهذا أنفس وأفضل كتاب في التوحيد. من أراد أن يدرس التوحيد من خلال كتب السلف فليقرأ كتاب التوحيد من صحيح البخاري كما قلنا لكم قبل أيام. هذا من أنفس كتب المتقدمين في التوحيد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله ابن صفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى قرائم أموال الناس. نعم هذا لما دخلت اليمن في الإسلام، واليمن دخلت في الإسلام بلا قتال، اليمن ما فتحت بالسيف، إنما أسلم ملكها باذام رحمه الله تعالى ورضي عنه، أسلم ملكها باذام الفارسي وكان من الفرس وكان ملكا من قبل كسرى، لأن اليمن كانت محتلة من قبل فارس، فوضع كسرى على اليمن ملكا من الفرس وهو باذام رحمه الله ورضي عنه. فلما أسلم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل من يعلمهم الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة إلى أقطار اليمن، منهم معاذ ومنهم أبو موسى الأشعري، مضى معنا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، أرسله لأنه يمني من أهل اليمن وهو أدرى بقومه، وأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح، وأرسل خالد بن الوليد، وأرسل علي بن أبي طالب، وأرسل جماعات من الصحابة، قالوا بعث 11 رجلا من أصحابه على أقطار اليمن يتفرقون في أقطار اليمن يعلمون الناس الإسلام، فكان منهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج معاذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعه ويوصيه، فقال له فيما قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن أهل اليمن كان عامتهم أهل كتاب إما يهود أو نصارى، فكانت الديانة المنتشرة في اليمن اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية، واليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، وفيهم شيء من المجوسية الذين هم جنود الفرس الذين كانوا على المجوسية، لكنهم أسلموا مع ملكهم. فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم علم، فدعوتهم ليست كدعوة الوثنيين الذين لا علم عندهم، كحال وثنيي العرب مثلا، فهؤلاء عندهم علم وعندهم دين سابق، وتقبلهم أقرب من تقبل الوثنية خاصة النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أول ما يدعى إليه العبد هو التوحيد، ولذلك ما بعث الله نبيا إلا كانت دعوته لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة الأنبياء، كل الأنبياء كانوا إذا قدموا ما يقولون لقومهم أول ما يدعوهم إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما يقول أبو جعفر يزيد بن القعقاع ما لكم من إله غيره، الكسائي يقول ما لكم من إله غيره، وبقية القراء يقول ما لكم من إله غيره، يعني لا تعبدوا إلها إلا الله. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وهكذا تكون الدعوة بالتدريج، من يدعو أهل الكفر الآن أول ما تدعوه تقول له قل لا إله إلا الله معتقدا بذلك، تشهد أن الله واحد لا شريك له وأنه الإله الحق الذي لا يعبد بحق سواه سبحانه، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا أقر بذلك وشهد تقول له الله افترض عليك 5 صلوات. من أين أخذنا هذا؟ من هذا الحديث، وقد مضى مفصلا أكثر من هذه الرواية. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوا لك بذلك وفي لفظ أقروا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإنهم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أقروا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ في الزكاة كرائم أموالهم ولا حقير أموالهم، إنما تأخذ من وسط أموالهم. قال واتق دعوة المظلوم، يعني أنت تذهب الآن معلما وحاكما وقاضيا فاتق الظلم. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وسبب إيراد المصنف هذا الحديث في كتاب التوحيد ليبين أن الدعوة إنما تكون للتوحيد أولا، أول ما يدعى العبد يدعى إلى توحيد الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. يعني أعظم حق لله عز وجل ومن أجله خلق الخلق أن يوحد سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيء. قال يا معاذ، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، فسكت صلى الله عليه وسلم ومضى. ثم بعد ساعة قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، فسكت صلى الله عليه وسلم ومضى ساعة. ثم قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توحيد، التوحيد أساس دعوة الرسل، هو الدين. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وهو الإسلام وهو التوحيد. الدين لا يختلف، دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين عيسى وهو دين موسى وهو دين إبراهيم وهو دين سليمان وهو دين إسماعيل وهو دين نوح وهو دين هود وهو دين صالح وهو دين آدم وهو دين كل الأنبياء. لكن الاختلاف في أي شيء؟ في الشرائع. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، الشرائع تختلف لكن التوحيد هو التوحيد والدين هو التوحيد والعقيدة واحدة لا تختلف. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. ثم مضى ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حقهم عليه إنهم فعلوا ذلك؟ يعني إنهم وحدوه وعبدوه وحده لا شريك له وما أشركوا به شيئا، ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. ألا يعذبهم يعني ألا يعذبهم عذاب الخلود في النار. وليس معنى هذا ألا يعذبهم مطلقا، لأن المؤمن تحت مشيئة الله عز وجل، المؤمن المذنب العاصي هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه حتى يطهر منها ثم يدخله الجنة. وذلك لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمؤمن هل يعذب؟ ممكن، هو تحت مشيئة الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، كانا مسلمين، لأنه ذكر أن عذابهما كان بسبب ماذا؟ النميمة وبسبب عدم التنزه من البول. ولو كانا كافرين لعذبا على كفرهما، الكفر أعظم من النميمة، الكفر أعظم من مسألة التنزه من البول، أو لا؟ الكفر أعظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهما يعذبان في أمر دون الكفر، وهو أن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من بوله، ولما شق الجريدتين قال عسى أن يخفف عنهما، والكافر لا يخفف عنه. فالمؤمن قد يعذب، نعم يمكن، يمكن إن شاء ربه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار، لكنه لا يخلد في النار. ألا يعذبهم يعني عذاب الخلود في النار، وإلا قد يعذبهم على قدر ذنوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم، هذا الرجل سمع جاره يقوم الليل كله بقل هو الله أحد، يكررها، لا يقرأ إلا هذه السورة، وجاره يسمع. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان ما يقرأ إلا قل هو الله أحد سائر الليل، كأنه يتقالها يعني يراها قليلا طول الليل فقط تكرر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، يعيدها ويكررها كأنه يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لما تعدل ثلث القرآن؟ وقد مر معنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنه يملي عليهم ثلث أو يقرأ عليهم ثلث القرآن، فتجهزوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم نزل من على المنبر ودخل بيته، فتنازع القوم قالوا قال يقرأ ثلث القرآن وما قرأ إلا قل هو الله أحد، هل نسي؟ هل بدا له أمر آخر؟ فخرج فقالوا له ذلك، فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يقول أهل العلم كيف تعدل هذه السورة ثلث القرآن؟ قالوا القرآن ثلاثة أقسام: توحيد، إثبات توحيد الله عز وجل، وشرائع حلال وحرام، وحكايات يعني أخبار الأمم السابقة كقصة آدم وإبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى، قصص الأنبياء. فالقرآن ثلاثة أقسام: قسم فيه تقرير التوحيد، إثبات العقيدة، إثبات وحدانية الله عز وجل. القسم الثاني الحلال والحرام، الشرائع. القسم الثالث قصص الأنبياء السابقة. وقل هو الله أحد سورة فيها توحيد الله عز وجل، إذن هي تتضمن ثلث القرآن وهو جانب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. وأما كون العبد يكرر سورة في قيام الليل أو آية فلا إشكال في ذلك، فقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قام ليلة كاملة وهو يردد آية واحدة يرددها ويبكي سائر الليل، وهو قائم يردد آية واحدة ويبكي، يقرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم، هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، والأمير هو الذي يصلي بالناس في ذاك الزمان، فخرج فإذا حضرت الصلاة كان يصلي، فإذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة من القرآن وانتهى قبل الركوع يقرأ قل هو الله أحد، ثم يركع يختم الركعة بقل هو الله أحد. فلما عادوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسئل لما تفعل ذلك؟ قال لأن فيها صفة الرحمن، يعني فيها توحيده ووصفه بأنه واحد قل هو الله أحد، فأنا أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، وهكذا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم على قباء وكان يأتيهم كل سبت، فكان لهم إمام يصلي بهم في مسجدهم، يعني في مسجد قباء، وكانوا يرونه أنه أفضلهم، فكانوا يرتضونه إماما لهم. فكان إذا أمهم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة من القرآن ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع في كل ركعة. فقالوا له: لماذا تقرأ غيرها وتقرأها؟ إما أن تقرأها أو تقرأ غيرها، اقرأ قل هو الله أحد وكفى، أو تقرأ غيرها، لماذا تكررها؟ فقال لهم: لن أصلي بكم إلا بهذه الطريقة إن رأيتم ذلك، وإن أبيتم اعتزلوا إمامتكم قدموا غيري. وكانوا يكرهون أن يصلي بهم غيره لأنه يرونه أفضلهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قالوا: إمامنا هذا هكذا يفعل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما منعك أن تفعل ما يأمرك قومك؟ لماذا لا تقرأ بغيرها أو تقرأ بها وحدها؟ فقال: يا رسول الله، إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك هو يحبها لأن فيها توحيد الله عز وجل وفيها صفة ربنا سبحانه. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ. قوله باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الآية نزلت في قريش حين أنكروا صفة الرحمن لله عز وجل، فقالوا: هذا محمد يقول لا تشركوا بالله أحدا وهو يعبد إلهين، يعبد الله ويعبد الرحمن، يعبد الله ويعبد الرحمن، يقول لا تشركوا اعبدوا إلها واحدا وهو يعبد إلهين، يعبد الله ويعبد الرحمن. فقال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله هو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء الحسنى، فكانوا يكفرون بالرحمن. ولذلك قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل إسلامه لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أما الرحمن فلا نعرفه. هكذا قال سهيل، وقتها كان كافرا ثم أسلم رضي الله عنه، قال: اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن ما نعرفه. فقال الله وهم يكفرون بالرحمن. نعم. ثم أورد المصنف هذا الحديث الذي فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، ليثبت صفة الرحمة لربنا عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليثبت صفة الرحمة لربنا عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه. فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيضا فيه إثبات صفة الرحمة لربنا عز وجل. نعم. أحسن الله. قلنا أن البخاري سمى هذا الكتاب في بعض نسخه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وفي النسخة الهندية قال بدلا من باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب الرد على الجهمية وغيرهم في الهامش. نعم. وأنتم تعلمون، لا يخفى على شريف علمكم، أن الجهمية تنكر الأسماء والصفات، تنكر كل صفات ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك هنا في هذا الكتاب البخاري يرد عليهم فيثبت يثبت صفات ربنا كما أثبت الله عز وجل ذلك لنفسه وكما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا على ما ذكرنا. نعم. قال حدثنا عمدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نعم. هو الرزاق سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.